وأن الله شديد العذاب. كن عضوا في جمعية الأقوياء ولا تكن رأسا في قطيع النعاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قد تكون ضعيفا لأنك قبلت أن تكون ضعيفا، فعش كما تريد، ولكن لا بد من أن تعلم أيها الأخ الكريم أنه بإمكانك أن تصبح قويا وأن تتعافى من شعورك بالضعف. هذا ما تؤكده تجربة إخوتنا المجاهدين المقاومين في فلسطين ولبنان، الذين نقلوا واقع المسلمين من كنا مستضعفين في الأرض إلى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. واعلم أيها الأخ الكريم يقينا أن الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الشيء الذي لا تريد أن تكونه. القوة مطلب أساسي في حياة الأمم والشعوب، وإلا فلا قيمة للحياة من دون قوة، فلا بد من دعم قوة الحق بحق القوة. فما قيمة منشآتنا وبنانا التحتية من دون سلاح يحميها إذا كان من الممكن أن تدمر في بضعة أيام وقد استغرق بناؤها 20 عاما؟ إن القوة مصدر للثقة، والثقة لا توجد إلا في قلوب الأقوياء. وإذا أردت القوة الحقيقية فاستمدها من قوة لا تحتاج إلى غيرها، إنها قوة الله عز وجل. إن الجبن والخور والاستكانة والاستسلام والانهزامية والذلة وجميع المفردات في قاموس الضعف وما يرشح منها من تنديد واستنكار وشجب وتحميل مسؤولية واحتكام بالشرعية الدولية وحرق صورة وعلم مرفوضة في حياة المؤمنين الأقوياء، فأنت كائن لم تخلق لتكون مسلوب الإرادة، ضعيف الهمة، خائر العزيمة، يتفنن أعداؤك في إفقارك وفي إضلالك وفي إفسادك وفي إذلالك وفي إبادتك. تأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إذن عليك أيها الأخ الكريم ألا تتردد لحظة في الانتساب لعضوية نادي الأقوياء، فلديك عملاق ينام بين جنبيك، فابحث عنه حتى لا تموت وأنت تعيش بين الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الإخوة الكرام، إن الأقوياء بالحق هم السعداء، وإن الضعفاء بالباطل هم التعساء. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو إلى السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. إذن يجب أن نبحث في كل مظنة ضعف

وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذرا يا صلاح الدين، وألف عذر، أنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن وراح يقطع الطريق على الحجاج المسلمين المتوجهين من الشام إلى الحجاز، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء ويقول لهم نادوا محمدا لينتصر لكم. فلما سمعت مقالته انسابت الدموع من عينيك وقلت قولتك المشهورة أنا سأنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة أمته. وهذا الذي كان، فما هدأ لك بال ولا سكنت لك جارحة حتى وفيت بوعدك يوم حطين، يوم انتصرت على ملوك أوروبا وأمرائها، ويوم وقع أرناط في الأسر فمثل بين يديك وذكرته بما قال وقلت له يا أرناط أنا أنوب اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن أمته. عذرا يا صلاح الدين، وألف عذر، يا من هزمت الفرنجة القدامى حتى أصبح اسمك على لسان النساء في أوروبا يخوفن بك أولادهن في الليل ليناموا، تقول الأم لابنها نم يا ولدي، فإذا لم تنم فسيطلع علينا صلاح الدين، لقد قذفت الرعب في نفوس أهل أوروبا وشكلت لهم عقدة نفسية اسمها صلاح الدين. فعذرا يا صلاح الدين، وألف عذر، يا أيها القائد الحبيب، لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجما مع إيمانك الكبير بالله نقول لك هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله، لقد تحققت نبوءة القرآن فينا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. من أجل أن نطمئنك أيها البطل نذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبت نفسك عنه في الدفاع عن المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. انتهى نص الحديث. قال مالك سمعت معاذا يقول وهم بالشام، رواه البخاري ومسلم. يا صلاح الدين، كنت خاشع القلب غزير الدمعة، إذا سمعت القرآن أو تلوته بكيت، كنت كثير التعظيم بشعائر الدين، كنت ناصرا للتوحيد وقامعا لأهل البدع لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت لك ركعات تصليها في جوف الليل، وكنت إذا سمعت أن العدو داهم المسلمين كما يجري في بعض بلاد المسلمين خررت إلى الأرض ساجدا لله تدعو بهذا الدعاء، تقول يا إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. والآن أيها الإخوة نعود بحضراتكم إلى دمشق وإلى مسجدها الأموي الكبير، حيث يرقد البطل صلاح الدين في جوار المسجد، ولنتابع خطبة الجمعة. حينما ينقطع الإنسان عن ربه وينقاد إلى هوى نفسه فعندئذ تفسد علاقته بعقله فيعطله ويرفض نموه وتطوره أو يسيء إعماله فيسخره لأغراض رخيصة دنيئة، عندها يكون الجهل والتجهيل والكذب والتزوير، وتفسد علاقته بنفسه، فتسفل أهدافه وتنحط ميوله، ويبيح لنفسه أكثر الوسائل قذارة لأشد الأهداف انحطاطا. عندها تكون أزمة الأخلاق المدمرة التي تسبب الشقاء الإنساني، وتفسد علاقة الإنسان بأخيه، فتكون الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الحق. وعندها تعيش الأمة أزمة حضارية تعيق تقدمها وتقوض دعائمها، وحينئذ تظهر العنصرية. أناس أقوياء توهموا أنهم فوق البشر، وأن لهم ما ليس لبقية البشر، ويحق لهم ما لا يحق للبشر، وأنهم مستثنون مما يجب على بقية البشر، وأنهم بنوا مجدهم على أنقاض البشر، بنوا قوتهم على ضعف البشر، بنوا عزهم على إذلال البشر، بنوا غناهم على إفقار البشر، بنوا أمنهم على إخافة البشر. هؤلاء عنصريون يكيلون بألف مكيال ومكيال، يملكون حق النقض لكل قرار صادر عن المجتمع الدولي لا يوافق مصالحهم أو لا يوافق أهواءهم، يملكون الأسلحة النووية بمئات الرؤوس، ولا يسمحون لغيرهم بامتلاك مفاعل نووي لأغراض سلمية، يجبرون من اتهموه بإسقاط طائرة مدنية على دفع 2,700,000,000 دولار دية ل270 راكبا من مواطنيهم، ولا يعتذرون عن قتل مئات الألوف من المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي لبنان، وجلهم من النساء والأطفال. يأسرون 10,000 فلسطيني، ويأسرون 8 وزراء و30 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، منتخبين وفق ديمقراطيتهم وبإشرافهم، ويقتلون 1,000 لبناني، ويهجرون 1,000,000، ويدمرون كل شيء من أجل 3 أسرى. ولا أحد في المجتمع الدولي يعترض، ولا أحد يندد، ولا أحد يعبر عن أسفه. العالم كله متواطئ مع هؤلاء العنصريين، منافق لهم. هم يعاملون طبقة من شعوبهم معاملة تفوق حد الخيال، وبالمقابل يتفننون في إذلال بقية الشعوب، وفي تدمير ممتلكاتهم، وتدمير مرافقهم، وتدمير بنيتهم التحتية. يتفننون في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، ويزعمون أن كل هذا من أجل الحرية والديمقراطية وشرق أوسط جديد، وسموا هذه الجرائم كلها بالفوضى البناءة. ثم إنهم يجرون المجتمعات الإسلامية إلى الفساد والإباحية وإلى الانحلال الخلقي، وينتهكون الحرمات، ويستخفون بالثوابت، ويدنسون المقدسات. هم في الحقيقة المتسببون في حدوث الإرهاب، وإن أعلنوا الحرب عليه. حينما تسلب أرض شعب، وتنهب ثرواته، وتنتهك حرماته، وتدنس مقدساته، وتداس كرامته، وتقهر إرادته، وتفسد عقائده، وتفرغ قيمه، ويزور تاريخه، ويحمل على الفساد والإفساد، وتمارس عليه ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب على أيدي أعدائه، أعداء الله، أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء الحياة، عندئذ لا بد لهذا الشعب من أن يتحرك ليسترد حقه في الحياة الحرة الكريمة. إننا نواجه أعداء

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، لقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته من بعده، وتمثلت هذه الرحمة في حرصه الشديد على وحدتها وقوتها، فكل ما من شأنه أن يوحد أمته وأن يقويها وأن يجمع شملها وأن يرص صفوفها أمر به في سنته المطهرة، وكل ما من شأنه أن يفرقها أو أن يشتتها أو أن يضعفها نهى عنه. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخوة الحقيقية التي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآزر والتعاون والتكاتف، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين ففي إيمانك خلل. أيها الإخوة، لقد حذر صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف والعداوة والبغضاء والتشرذم، ويتبدى ذلك من سنته القولية والعملية. ما الذي حدث؟ حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا بالمدينة المنورة غاضه ما رأى من ألفة المسلمين، غاضه ما رأى من صلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة والبغضاء في الجاهلية، فأمر شابا على شاكلته أن يجلس مع الأوس والخزرج وأن يذكرهم بيوم بعاث، وهو من أيام الجاهلية، يوم اقتتالهم وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولونه فيه من أشعار، فتفاخر القوم ثم تنازعوا ثم تواسب رجلان من الحيين وتقاولا، فقال أحدهما: إن شئتم رددناها الآن جذعة أي حامية. وغضب الفريقان وكادت تقع فتنة، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم غاضبا وقال لهم: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم دعوى الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدو لهم، وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة بالكفر، ثم إن الله جل جلاله أنزل بهذه الحادثة قرآنا فقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وحدة أمته وقوتها من بعده، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، ما من مرحلة في تاريخ أمتنا المعاصر تشتد فيها الحاجة إلى رأب الصدع ولم الشمل وتضميد الجراح ورص الصفوف كهذه المرحلة التي نحن فيها، ولن نستطيع أن ننتزع حقنا وأرضنا إلا بالتعاون والتضامن والتساند والتكاتف والتآزر. وبيد أعدائنا، دققوا في هذا الكلام، وبيد أعدائنا ورقة رابحة وحيدة هي إثارة الفتن الطائفية، ونحن بوعينا وإخلاصنا نستطيع أن نسقط هذه الورقة من أيدي أعدائنا، وهذا ما يسعى إليه بلدنا الطيب. إننا بكل شرائحنا وأطيافنا وبكل بقاعنا وأصقاعنا نكبر جميعا إخوتنا المجاهدين في جنوب لبنان وفي فلسطين، الذين جسدوا ببطولاتهم معاني الجهاد، تلك الفريضة التي عطلها ضعاف النفوس في العالم الإسلامي. ونحن نقبل جميعا رؤوس المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين لأنهم رفعوا رؤوس المسلمين عالية، نقبل عيونهم لأنها باتت تحرس في سبيل الله، نصافح أيديهم لأنها بطشت بأعداء الله وجعلتهم يألمون كما كنا نألم، ونرجو من الله ما لا يرجون. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، حضورا ومستمعين، يعلمنا التاريخ الإسلامي، ودققوا في هذا القول، أننا إذا أضفنا على الإسلام ما ليس منه تمزقنا وتشرذمنا وأصبحنا فرقا وشيعا وطوائف. وكان بأسنا بيننا ولا أدل على ذلك من أن نقاط الخلاف بين الفرق الإسلامية ليس لها وجود في أصل هذا الدين. ولنضرب على ذلك مثلا، ذكر أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن في الصفحة 43 بعد 100 أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما قبض أبو بكر رضي الله عنه: رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنسه وثقته وموضع سره، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأثبتهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأرفعهم درجة وأشبههم برسول الله هديا ورحمة وفضلا وأشرفهم منزلة، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، سماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. ويعلمنا التاريخ الإسلامي أيضا أننا إذا حذفنا من الإسلام ما علم منه بالضرورة كالجهاد ضعفنا وتفنن أعداؤنا في قهرنا وفي نهب ثرواتنا وفي السيطرة علينا وفي إملاء إرادتهم وثقافتهم علينا وفي منعنا من تعليم أولادنا مبادئ ديننا. هذه الفريضة طبقت جزئيا في بلدان عدة في العالم العربي والإسلامي، فتحدى المقاومون أعتى القوى في الشرق الأدنى

يا أكرم الأكرمين، أفتثبت بهم أعداءهم يا ناصر المستضعفين؟ اللهم صن بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الخراب والدمار، واحفظ أهلنا من التشرد والشتات. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الأمة. لهذا ندعو للسيد رئيس الجمهورية بشار الأسد أن يوفقه الله لقيادة السفينة وسط الأمواج المتلاطمة والمتعاظمة إلى شاطئ السلامة، وأن يجري الخير على يديه، وأن يكون ناصرا لدينه قويا على أعدائه وخصومه. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.